وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إن الرجل ليخرج من بيته وعليه ذنوب وعليه من الذنوب أمثال جبال تهامة أي أمثال جبال تهامة مكة وما حولها جبالها جبال كثيرة يا إنسان عليه ذنوب قال فيجلس في مجلس علم فيسمع العلم فيخاف من الله ويتوب فما يرجع إلى منزله إلا ولا ذنب عليه لا برجع منه إلا خلاص ذبحت الذنوب قال إيه كيف هذا المعلوم جلس في مجلس العلم خاف من الله ذكر بالله فتذكر وهكذا عرف نتائج الأمور فتفكر واعتبر خاف من الله وعزم وتاب وأناب وارتجع وربما دمعت عينه ودمعة من العين تغسل كذا وكذا من الذنوب يا إنسان تغسل من الذنوب ما لا تغسله البحار يا إنسان إذا هذا خرج وعليه الذنوب رجع ولا ذنب عليه من الذي قال هذا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يا إنسان إذا هذا العلم إنما له آثار لأن فيه النور المحمل وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ بحظ وافر اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين إذن يا إنسان هذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صاحب الهدي العام لجميع الأنام هذا الهدي حجة الله على الخلق هدى الله المكلفين كلهم أي بيّن لهم الحق وبيّن لهم ما فيه صلاح في الدنيا وفي الآخرة على لسان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم حتى لا يبقى عذر لمعتذر ولا يحتج الناس يوم القيامة ثم هناك يا إنسان النوع الثالث من أنواع الهدي الإلهي قلنا هدي عام لجميع المخلوقات هدي بيان وبرهان لجميع المكلفين بهذا تقوم الحجة على الخلق هناك هدي من الله وهو هدي التوفيق للإيمان هدي التوفيق للإيمان وكمالات الإيمان ومراتب الإيمان ودرجات الإيمان ومراتب القرب بعد قرب وقرب إلى رب العالمين هذا هدي فوق هدي هديك للإيمان أي توفيقك للإيمان هذا نوع من هدي يا إنسان هذا نوع خاص هذا هدي التوفيق لأن تؤمن برب العالمين إيمانا صادقا هذا الهدي ذكرك الله تعالى به حتى تشكره على هذه النعمة والمنة قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين اللهم اجعلنا من الصادقين يمنون عليك أن أسلم يا جماعة من الأعراب من أماكن بعيدة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسلموا ويؤمنوا على يديه فهؤلاء كما هو في أول سورة الحجرات سألوا عنه فلم يجدوه في المسجد فذهبوا إلى حجراته صلى الله عليه وسلم فصاروا ينادونه من وراء الحجرات أصوات مرتفعة اخرج إلينا يا محمد جئناك من شقة بعيدة وهكذا صار يمتنوا أنه جايين محل بعيد وكذا وكذا إلى آخره إيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو في حجراته وله مجالس أوقات معينة مع الناس وفي المسجد لا هم هكذا يريدون السقالة والزحمة وإلى ما شاكر فنزلت الآيات تؤدبهم وتعنفهم، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. إن الذين ينادونك من وراء الحجر أكثرهم لا يعقلون، ولو صبروا حتى تخرج إن كان خيرا لهم. آمنت واحد قالوا للشيخ الفلاني في الجامع، راح الجامع ما شافه، وإذا راح ما بيلحقوا من بيت لبيت من دار لدار وين وما يأسا. إيش هذا يعني؟ كل إنسان إله حاله إله وضعه إله أموره إلى آخره. فهذا ما يكون يا إنسان، التخانة والغلظة والخشونة ما هي من الدين ولا من الإسلام. كن هكذا لطيفا يا إنسان، لطيف المزاج. فهؤلاء بعدما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم واجتمع بهم صاروا يمتنون. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا، لأنه جاءوا من مكان بعيد كذا كذا إلى آخره. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين من قلوبكم في إيمانكم فالمنة لله ولرسول الله عليكم، لأن الآية قال يمنون عليك أن أسلموا، فجاء الجواب بل الله يمن. لما منوا على رسول الله معناها امتنوا على الله أيضا، امتنوا على الله وعلى رسول الله. فجاء أجابهم الحق، قل لا تمنوا علي إسلام بل الله يمن عليكم، أي بل الله ورسوله يمن عليكم أن هداكم أن الله للإيمان إن كنتم صادقين. فالمن لله ثم لرسول الله. إذن هنا يا إنسان أنت أيها المؤمن الصادق، إن كنتم صادقين أي صادقين من قلوبكم، آمنتم بالله عن قلب، لا إيمان المنافق الذي يقول بأفواههم ما ليس في قلوبهم، لا الإيمان إيمان عقيدة يعني. هنا يجب أن تعتبر، اعتبر في هذه الآية وتدبر، لأن القرآن كريم كلام رب العالمين. اعتبر في هذه الآية وتدبر، لأن القرآن كريم كلام رب العالمين. ليس هذا شعر الشعراء ولا نثر الناثرين ولا هو من باب الخيالات والتشبيهات، حق وحقيقة. وهنا قال بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فأنت أيها المؤمن من قلبك أي صادق أنت، هذه بشارة من الله أنك موضع منة الله، أن الله تعالى من عليك منة كبرى، منة عظيمة، نعمة كبرى لا تحد ولا تقد ولا تقيد يا إنسان. قال إيش يعني إيه إيمان؟ قل له يا إنسان وأن تعلم نتائج الإيمان وثمرات الإيمان وقيمة الإيمان وهكذا وفضل الإيمان يا إنسان، لولا أن الإيمان منة كبرى وفضل كبير ونعمة كبرى من الله ما قال سبحانه هو الكبير العظيم، ما قال بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله الكبير العظيم يمتن عليك بأنه أنعم عليك نعمة كبيرة يا مؤمن. إيش النعمة الكبيرة؟ قال الإيمان، قال هو عمل المصرات مو الإيمان. قل إيش المصرات يعني؟ قال يعني إذا رزقهم مليون ليرة هي تكون مني نعمة. قلنا نتيجة المليون إيش تكون؟ ستترك وتمشي، بتجر معك مصرات الأمر؟ لا، مع الأسف أنت تموت من هنا وإذا الورثة تتقاسم المال من هنا، حتى قبل ما يدفنوك يكفنوك يغسلوك الحق لهم يا إنسان. وربما اقتتلوا واختلفوا بينهم وأنت على فراش موتك يا إنسان قبل الدفن. إذا إيش هذه النعمة يا إنسان؟ نعمة محدودة مؤدرة جزئية. أما الإيمان ففيه سعادتك في الدنيا وفي الآخرة، هذا هو المنة. الله امتن عليك بالإيمان، فلله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان الصالح. هذا منا، أنت موضع منة الله. إذا أبشر واستبشر يا مؤمن أن الله أراد بك خيرا فامتن عليك فأكرمك بالإيمان. إذا معناه أراد بك الخير وأنك كريم على الله. أنت يا إنسان بسبب الإيمان صار قلبك هذا القلب مرآة لنور الحق جل وعلا، صار قلبك مرآة لنور الله، مشرق نور رب العالمين. لأن هذا الإيمان ما أنت آمنت قلبك أذعن واعتقد ولسانك شهد وأقر إلا بعدما أشرق نور الله في قلبك. فاستبشر أن هذا الإيمان إنما سببه نور انجلى في قلبك من رب العالمين. قال يا أخي هي كبيرة، قل له إيه؟ نحن ما نحكي إلا الحق والحقيقة يا إنسان. أما قرأت قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة، أي مثل نور الله في قلب عبده المؤمن كمشكاة فيها مصباح. إيش هذا النور؟ هذا نور الإيمان الناس من عند الله على قلبك، فأشرق قلبك بنور الإيمان فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما قرأت قول الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. إذا أبشر أيها المؤمن أنت على نور من الله، أنت على نور من الله، وهذا النور من عند الله فوق هذه الأنوار يا إنسان. كل نور مصطنع ينطفي إلا نور إيمانك برب العالمين، ما ينطفي أبدا يا إنسان، هذا ما ينطفي أبدا لأنه نور الله. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. قرأ النبي عليه الصلاة والسلام، قرأ يوما هذه الآية على الصحابة فقالوا: يا رسول الله وما معنى ذلك؟ قال: نورا يقذف أن يقذفه الله في القلب فينشرح وينفسح. أي نور الله هكذا يقذف في قلب المؤمن فينعكس نور الله في القلب فينشرح القلب وينفسح الصدر، وينشرح الصدر وينفسح القلب. قالوا: وما أمارة ذلك؟ أي ما علامة هذا النور يقذف في القلب فينشرح له الصدر؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. متى انجلى نور الله في قلبك تماما فامتلأ القلب بالنور، حين ذاك يا إنسان زهدت في الدنيا فنظرت إلى الدنيا وأنها فانية مؤقتة، وأناب قلبك إلى الله، أناب قلبك إلى الله، إناب إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور. قالوا: الاستعداد، رحت تسعى للاستعداد لما بعد الموت قبل ما ينزل فيك الموت. إذا هذه علامة أن قلبك استنار بنور الإيمان، اللهم نسألك ذلك. إذا أبشر يا مؤمن، قلبك مرآة نور الحق. أبشر يا مؤمن بمنة الله عليك بالإيمان أن قلبك صار صدفا لمعرفة الله كصدف الجواهر، فصرت عارفا برب العالمين. تعرف لا إله إلا الله، تعرف عظمة الله وصفة الله وكمال الله وقدرة الله وحكمة الله. إذا هذا فضل كبير، صار قلبك آلية من أواني الحق ينزل عليها الأسرار والمعرفة. إن لله آنية من أهل الأرض. قال: وما آنية ربنا يا رسول الله؟ إيش هي آني؟ أواني رب العزة، يعني الأواني. كل إنسان له آني، في آنية للفقراء، آنية الفقراء عبارة عن صحنين ثلاثة، ربما يكون هذا الصحن إيش ملحوم 20 في موضع فيه، وإلى آلية الأغنياء لا أحسن من ذلك، بل لور زجاج وأحيانا تستعملوا الفضة وإن كان حرام يا سمال كل هذا. إذن كل أواني الخلق، أما أواني رب العالمين أين هو؟ ذهب لا، فضة لا، نحاس لا، بلور لا. قال آلية ربكم قلوا عباده الصالحين، أواني رب العالمين أوانيه هي قلوب المؤمنين الصالحين يا إنسان، اللهم اجعلنا منهم. وماذا تعد الآلية؟ لماذا تعدها الإنسان؟ لما يعد الأواني؟ أنت لما تشتري الأواني؟ راح إلى العسوس ترى طقمين من الإيش؟ من هكذا الأواني، يعني ما هناك مثل كان أكبر وأصغر شان يشغل. قال يا أخي كل آنية إلى استعداد، هذا مشان الفواكه، هذا مشان البقلاوة، هذا مشان الرز، هذا مشان المرأة إلى آخر. إذن كل آنية تعدها لاستعدادها، تعدها لاستعدادها، وهيك لازم يكون. وإذا صرفت غير شيء أنت مجنون. إذا أخذت الصحن الطفح اللي هو تحطه في الأشياء الجامدة وراح تحط فيه المرأة تحطه قدام الناس، ناس تضحك عليك يا إنسان، يقولوا لك مو هيك، مو الصحن في صلخ غميق إلى آخره. إذا بالدعاني يعني، إذا كل إله له استعداده. فأنت يا مؤمن يا صالح آنية رب العالمين، وما لماذا أعدتك الله؟ استعداد آنيتك لما يعني؟ شانيش يعني؟ أنت آنية من آلي رب العالمين، فلماذا أعدك آنية؟ قال حتى يملأ هذه الآنية بأنواره ومعرفته جل وعلا. فأبشر أيها المؤمن أن قلبك آنية من أواني رب العالمين. إذا فرغ هذه الآنية إلى الله حتى يملأها الله مما عنده من أسراره وأنواره ومعرفته جل وعلا.